Thank you. عليك يا ابو احمد. الله يفتح لك يا رب العالمين. الله يفتح لك بركات من السماء. ما شاء الله.

عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء إلى الأرض Thank you.